بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي ذكرناها سابقا مما يتعلق بالخمس، مسألة الخمس في القروض. الإنسان قد يقترض قرضا للاستهلاك، يعني للمؤونة، ليشتري به طعاما أو شرابا أو فراشا أو ما أشبه ذلك، وقد يقترض للتجارة، بمعنى أن يقترض مبلغا ليشتري به أسهما له مثلا. فإذا كان القرض للاستهلاك، اقترض مثلا 10,000 ريال لأجل المؤونة، لأجل أن يستهلكها في مؤونته، فإذا جاء رأس السنة هو مطالب بهذه 10,000 بعد ما دفعها. إذا جاء رأس السنة وهذه 10,000 هو مطالب بدفعها، هل يمكن أن يستثني مقدارها من ربح سنته؟ لو فرضنا أن الربح الذي عنده آخر السنة 20,000، ولكنه مطالب بعشرة لأنه اقترض 10,000 لمؤونته وما دفعها، والآن الربح عنده 20,000، هل يمكن أن يستثني القرض، مقدار القرض، من ربحه أم لا؟ على رأي السيد السستاني دام ظله نعم، ما يقترضه لمؤونته يمكن أن يستثني مقداره من ربحه. أنا ربحت 10,000 وأنا مقترض، أنا ربحت 20,000 وأنا مقترض 10,000، واقترضتها لأجل المؤونة وصرفتها في المؤونة، اشتريت بها طعاما شرابا لباسا أي شيء من ذلك. هذه 10,000 التي أنا مطالب بدفعها يمكن أن أستثني مقدارها من الربح وهو 20,000، فيجب علي 15 فقط. أما على رأي السيد الخوئي فهو يقول إذا اقترن أو كان الربح سابق على القرض تقدر تستثني. يعني أنا ربحت 10,000 في شهر 5، في نفس الشهر اقترضت 10,000 أخرى لأجل المؤونة، هنا أقدر أستثني القرض من الربح. أو لا، أنا ربحت 10,000 أو 20,000 في شهر 5، في شهر 6 اقترضت 10,000 للمؤونة، هنا أيضا أستثنيها من الربح. القرض الذي يكون معاصرا للربح أو بعده يستثنى من الربح. أما إذا كان القرض سابق عليه، شهر 4 اقترضت 10,000 للمؤونة، شهر 5 ربحت 20,000، ما أستثني من 20,000 شيئا. يعني إذا جاء رأس السنة يجب خمس 20,000 بتمامها، ولا أستثني منها 10,000 التي اقترضتها للمؤونة، لأن القرض سابق على الربح زمانا. القرض السابق على الربح زمانا لا يستثنى من الربح. فإذا السيد الخوي يفصل بين القرض السابق على الربح زمانا، هذا لا يستثنى من الربح، وبين القرض المعاصر للربح أو اللاحق له، يعني المتأخر عنه، فيستثنى من الربح. أما السيد السستاني ما عنده هذا التفصيل، يقول بأنه يجوز استثناء مقدار القرض إذا كان القرض للمؤونة، يجوز استثناء مقدار القرض من الربح سواء كان سابقا على الربح أو معاصرا للربح أو متأخرا عن الربع لا فرق بين ذلك، يجوز استثناء مقدار القرض من الربع. هذا إذا كان القرض للمؤونة، يعني أنا اقترضت مبلغ لأجل أن أشتري فرشا، أشتري مثلا لباسا، أكلا، شربا. أما إذا كان القرض للتجارة، اقترضت مثلا، نعم اقترضت مثلا 10,000 لأشتري بها أسهما لأجل أن أتاجر بها، اشتريت الأسهم، جاء رأس السنة وأنا عندي ربح 20,000، أقدر أستثني 10,000 التي اقترضتها لأجل أن أشتري بها أسهما؟ لا، القرض الذي يقترض لأجل التجارة لا لأجل المؤونة لا يستثنى مقداره من الربح، يجب علي 25,000 كاملة. أما الأسهم الموجودة، هذه الأسهم الموجودة أنا اقترضت 10,000 واشتريت بها أسهم، هذه الأسهم الموجودة إذا كانت بمقدار 10,000 لا أكثر قيمتها لا يجب الخمس فيها، لأنني مطالب بمثلها. وأما إذا افترضنا أن الأسهم بعد أن اشتريتها 10,000 ارتفعت قيمتها وصارت قيمتها كم؟ 20,000 مثلا، وأنا بإمكاني أن أبيعها وأربح هذه 10,000 الزائدة، هنا يجب تخميس ارتفاع القيمة، ارتفاع القيمة يجب تخميسه. هذا بالنسبة إلى الفرق بين القروض الاستهلاكية والقروض التجارية، يعني القرض الذي يقترض للاستهلاك والقرض الذي يقترض للتجارة. فيما سبق تعرضنا لمسألة خمس أموال الصبي، قلنا لو فرضنا أن إنسان صبي ثري، صبي عنده أموال ولو عنده مليارات الأموال، قلنا على رأي السيد الخوئي رحمه الله ما يجب الخمس في أموال الصبي، إن شاء الله عنده مليارات ما يجب الخمس، وبالتالي فوليه في راحة. حتى لو بلغ الصبي أيضا، بلغ صار بالغ، الأموال اللي اكتسبها يوم كان صبي لا يجب عليه خمسها. أما السيد السستاني عنده لا، ماكو فرق بين الصبي والبالغ، لا فرق، ويرى أن الخمس يثبت في أي ربح، سواء كان هذا الربح للبالغ أو كان هذا الربح للصبي، لا فرق بينهما. فالولي ولي الصبي، الصبي عنده أموال أرباح زائدة على مؤونة سنته، والولي ولي الصبي إذا هو يرجع نفس الولي، إذا هو يرجع إلى السيد السستاني نفس الولي، فحينئذ شنو؟ له أن يخرج خمس أرباح ولده، لأن السيستاني يرى وجوب الخمس في أرباح الصبي. أما إذا الولي ما يرجع للسيد السستاني ويرجع إلى سيد الخوي، أو باقي على تقليد السيد الخوي بفتوى السيد السستاني، حينئذ لا يجب عليه أن يخرج خمس أرباح الصبي، بل لا يجوز له، إلى هو الولي يرجع إلى السيد الخوئي، لا يجوز له أن يتصرف في أموال الصبي، وإن كان الصبي يرجع إلى السيد السستاني، الولي لا يجوز له أن يتصرف في أرباح أموال الصبي، يجعلها إلى أن هو يكبر هو يتصرف بأمواله، إلى أن هو يبلغ هو يتصرف بأمواله، لا يجوز له التصرف في أمواله بشيء. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وماليه ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا بايك يا تبتل منك يا كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا هايا الجايار يا أنست رزيتك يا رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية يا الآيات وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا هايا وحق رأسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصايب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لواء وتقطيع جسمك بالثرايا يا فتت معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن طه يا على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عارب غيرتك وذبح الطفل ننسايا يا هذا محال يحس ولا ينسر كوب الوديع على المطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا عن الإمام الهادي حديث عن الخصائص التي تميز بها منهجه في مجال طرح الفكر. الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فكرهم واحد، ولكن منهجهم في الطرح يختلف، أسلوبهم في طرح الفكر يختلف نتيجة اختلاف الظروف واختلاف المواقع. عندما نقرأ فكر علي عليه السلام ونقرأ فكر الإمام زين العابدين عليه السلام، الفكر واحد لكن الأسلوب مختلف. علي عليه السلام كان منهجه منهجا فلسفيا، كان الإمام علي عليه السلام في طرح الفكر يركز على المنهج العقلي، على المنهج الفلسفي، كان يركز على استخدام القضايا الفكرية البديهية للانطلاق منها إلى القضايا النظرية. بينما إذا قرأنا أسلوب الإمام علي بن الحسين زين العابدين نجد أن منهجه كان منهج عرفاني، منهج روحي. يعني الإمام زين العابدين كان يخاطب الروح والقلب، وعلي عليه السلام كان يخاطب العقل والتفكير. الفكر واحد إلا أن منهج الإمام زين العابدين نتيجة للظروف التي عاشها اقتضت أن يتخذ منهجا روحيا عرفانيا في مجال طرح الفكر. أيضا عندما نقارن بين أسلوب الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام، الإمام الصادق كان يركز على التأصيل، يعني كان هو يبدأ بطرح الأفكار التي تؤسس للفكر الإسلامي وتجذر للفكر الإسلامي، فكان الإمام الصادق يطرح كبريات تأسيسية ويطرح كبريات تأصيلية من أجل بناء الفكر الإسلامي في زمانه. بينما الإمام الرضا كان منهجه منهج خلافي، سموه منهج مقارن. يعني الإمام الرضا كان يركز على طرح الفكر الآخر ثم مناقشته، يطرح فكر المذاهب الإسلامية الأخرى ثم يناقشها، يطرح مثلا فكر الأديان الأخرى ثم يناقشها. كان منهجه منهجا مقارنا، منهجا خلافيا، منهج المناقشة والمحاورة مع الأفكار الأخرى. الإمام الهادي سلام الله عليه أيضا له منهج، له خصائص لمنهجه في مجال طرح الفكر. ما هي هذه الخصائص؟ نحن نركز على خصائص ثلاث في منهج الإمام الهادي سلام الله عليه. الخصوصية الأولى تركيز الإمام الهادي على تصوير مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمسؤولية علاجية لا كمسؤولية ردعية. حتى أشرح هذا المعنى، نحن نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية على كل شخص. القرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وورد عن النبي محمد أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية، ولكن هناك تصوران خاطئان حول هذه المسؤولية. التصور الأول، كثير منا يعتقد أن النهي عن المنكر هو أسلوب رادع زاجر، نهي النهي زجر، النهي ردع، إذن النهي عن المنكر أسلوب ردع وأسلوب زجر، فأنا إذا لاحظت الفاعل للمنكر أو العاصي أتعامل معه بلغة الردع وبلغة الزجر، لأن هذا هو النهي عن المنكر. بينما إذا ندقق في نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد أن النهي عن المنكر علاج وليس ردع. فرق بين أسلوب الردع وأسلوب العلاج. يعني إذا تعاملنا مع النهي عن المنكر تعاملا حرفيا، يعني جمدنا على هذه الألفاظ انهى عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا تعاملنا مع النصوص تعامل حرفي، نعم كلمة النهي تعني الردع، إذن فلا بد أن نتعامل مع العصاة معاملة الردع والزجر. أما إذا تعاملنا مع هذه النصوص تعاملا روحيا لا تعاملا حرفيا، يعني قرأنا الأهداف التي من أجلها وضعت مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الهدف هو محو المنكر، الهدف هو إزالة المنكر. بما أن الهدف هو إزالة المنكر إذن لا بد أن نتعامل مع العاصي معاملة العلاج وليس معاملة الردع والزجر. لماذا؟ لأن العاصي مريض، أي إنسان يعصي الله فهو مريض، المرض يقوده إلى المعصية، معصية الله ظاهرة مرضية لها أسباب تماما مثل الطبيب. المريض عندما يدخل للطبيب، الطبيب ما يتعامل مع المريض بأسلوب الردع والزجر، إنما يتعامل معه بأسلوب العلاج، يعني يقرأ العرض ومن العرض ينتقل إلى تشخيص المرض، فإذا انتقل إلى تشخيص المرض حدد وسائل العلاج. أيضا الذين يفعلون المنكرات هكذا، إذا كان عندي صديق يفعل المنكر أو جار يفعل المنكر أو قريب أو إلى آخره، يجب أن أتعامل معه بأسلوب العلاج، يعني أن أدرس ما هي الأسباب التي دفعته لفعل المنكر، ما هي الأسباب التي أوصلته لكي يقوم بالمنكر، لماذا أصر على المنكر. لا بد من دراسة أسباب المنكر. إذا درسنا أسباب المنكر، إذا درسنا المناشئ التي أوصلت هذا العاصي إلى أن يرتكب المنكر، استطعنا أن نحدد طرق علاج المنكر. فلا يمكن علاج المنكر إلا بمعرفة أسبابه. لا بد أن نتعامل مع أي منكر من المنكرات في مجتمعنا بأسلوب العلاج، لا يكفي أسلوب الردع، أسلوب الردع لا ينهي المنكر، الذي ينهي المنكر يعني يحقق أهداف مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث تكون قراءتنا للمنكر قراءة روحية. الذي يحقق القراءة الروحية دراسة أسباب المنكر وتشخيص طرق علاج هذا المنكر، حينئذ نكون قد تعاملنا مع مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاملا روحيا. وهكذا كان النبي المصطفى محمد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في آية أخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربما إنسان يقول: نحن سمعنا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يعطي العاصي راشدي وأدبه، هذا معنى فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الحديث يدل على أن النهي عن المنكر هو أسلوب ردع، لأنه قال فليغيره بيده. كلمة اليد هنا ليس المراد بها استخدام القوة، وإنما المراد باليد هو القدرة. اليد في اللغة العربية كناية عن القدرة، فلان له يد يعني له قدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله تبارك وتعالى فوق جميع القدرات. اليد كناية عن القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني فليبذل قدرته. إذا يقدر يمحو المنكر بقدرة فكرية فليبذل فكرة، إذا يقدر يمحو المنكر بقدرة مادية فليبذل أموال. فليغيره بأي نوع من أنواع القدرة، قدرة فكرية، قدرة مادية، قدرة مثلا اجتماعية، بأي نوع من أنواع القدرة. إذا ما عنده قدرة تصل النوبة إلى لسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم في بعض الموارد إذا كان المنكر جريمة اجتماعية أو جريمة خطيرة وتوقف محوها، يعني ما يمكن محوها بأي أسلوب، وتوقف محوها على استخدام القوة، فحينئذ لا بد من استخدام القوة في سبيل استئصالها إذا توقف محوها على استخدام القوة. أما إذا أمكن بأسلوب آخر فلا تصل النوبة إلى استخدام القوة. هذا التصور الأول. التصور الآخر أن مسألة النهي عن المنكر، احنا نقرأ في الكتب الفقهية يقولون يجب النهي عن المنكر في فرض القدرة. إذا أنا أقدر يجب علي النهي، إذا ما أقدر مو واجب. مثلا أنا رأيت إنسان يفعل منكر وأنا ما أقدر أنهاه، لو نهيته لشتمني ولا سبني، هذا الشخص لا يتأثر بنهي ولا يستجيب لنهي إطلاقا، فنهيه عن المنكر لا أثر له، إذن لا يجب علي النهي. القدرة ما المقصود بها؟ وجوب النهي عن المنكر مشروط بالقدرة؟ شنو المقصود بالقدرة؟ كثير من الناس يتصور أن المقصود بالقدرة هو القدرة الفعلية، إذا ما أقدر الآن خلاص مو واجب علي، بينما المقصود بالقدرة القدرة العرفية وليس القدرة الفعلية. خل أوضح لك المثال. مثلا أنا وجدت امرأة، والعياذ بالله، وجدت امرأة عندها حركة غريبة غير شرعية مع إنسان أجنبي عنها، أنا إذا نهيتها الآن عن المنكر قد لا تستجيب لنهي، وربما تشتمني، وربما تنسب إلي أمرا يسيء إلى سمعتي ويسيء إلى كرامتي، فأنا لا أقدر فعلا على النهي، لكن أنا لست عاجز عرفا عن النهي. كيف؟ أنا لو سألت عن هذه الفتاة من عائلتها، وكيف أن هذه الفتاة توصلت إلى هذا المنكر، لربما أقدر على نهيها. يعني أبحث أشوف من هي عائلتها، هل أقدر من خلال عائلتها أن أؤثر عليها، هل أقدر من خلال أسرتها أن أؤثر عليها في سبيل الانزجار عن هذا المنكر. إذا شخصت أنني أقدر من خلال وساطة عائلتها أن أجعلها تنزجر عن هذا المنكر فأنا لا أعتبر عاجز بل أعتبر قادر. ما أقدر أقول والله أنا عاجز عن نهيها، لا، أنت عاجز فعلا لكنك قادر عرفا، لأنك بالوسائط الأخرى قادر على أن تزجرها عن النهي عن المنكر بوسيلة أخرى. فإذا ليس المناط القدرة الفعلية، المناط القدرة العرفية، ولو بالوسائط ولو بالأسباب الأخرى. فالنهي عن المنكر وسيلة علاجية وليست وسيلة زجرية، كما أنها منوطة بالقدرة العرفية لا بالقدرة الفعلية. نجي الآن إلى الإمام الهادي عليه السلام. يقول يحيى بن هرثمة: بعثني المتوكل العباسي إلى الإمام الهادي في وسط الليل، في نصف الليل، قال: ائتني بعلي الهادي على الحالة التي هو فيها. يقول: جئت إلى بيت الإمام الهادي، تسلقت البيت بالسلالم، ما دخلت من الباب، نصبت السلم، صعدت على السلم، نزلت إلى سطح الدار. يقول: نزلت إلى الدار رأيتها مظلمة، لم أعرف وين أروح أنا، وإذا بالإمام يناديني: يا ابن هرثمة انتظر قليلا حتى نأتيك بالشمعة. أنت ما تشوف، ظلام، نجيب لك الشمعة. يقول: فقام خادمه وأتى لي بالشمعة، سلمها لي، تفضل. يقول: فنزلت ففتشت الدار غرفة غرفة وما وجدت سلاحا ولا متفجرات ولا مفخخات. الآن صارت المتفجرات في قبر الإمام الهادي عليه السلام، وإلا بيت الإمام الهادي ما كان فيه متفجرات، ما وجدت متفجرات ولا مفخخات. فوجدته في غرفة مغلقة عليه مدرعة خز، وهو جالس على التراب يقرأ القرآن. دخلت عليه، أخذته على الحالة التي هو فيها، وأتيت به إلى المتوكل العباسي، وكان في مجلس الشراب، يعني مجلس الخمر، وحوله الغواني والجواري يغنين ويرقصن. دخل الإمام الهادي، قال: أجلس. جلس الإمام الهادي. قال المتوكل: اسقوه كأس خمر. جيء بكأس الخمر إلى الإمام، قال: ما خالط لحمي ولا دمي. قال: إن لم تشرب معنا فأبهج قلوبنا، يعني خلينا نستانس، جالس ويانا وانت ساكت. قال: ماذا؟ قال: أنشدنا شعرا. قال: إنني قليل الرواية للشعر. قال: لا، صمت عليك إلا أنشدتنا شعرا. هنا الإمام استغل الفرصة، هنا جاء دور النهي عن المنكر. استغل الإمام الفرصة، وقف على رأس المتوكل العباسي وأنشد بصوت حزين، بصوت شجي: باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرى والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا أكلا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما قد بنوا دورا لمسكنهم، فارقوا الدور والأهلين وارتحلوا. وانهمر المتوكل في البكاء وأمر بسفح الخمر وبإخراج من كان معه من الجواري والراقصات، وتأثر من حضر بهذا الشعر الذي قرأه الإمام الهادي عليه السلام، حتى بعض من حضر أصبح من المؤمنين الموالين لأهل البيت نتيجة هذا الموقف. إذن الإمام الهادي يعلمنا أن النهي عن المنكر هو الكلمة المؤثرة في الظرف المناسب. يعني لازم تدرس، مو النهي عن المنكر أي كلام أقوله، لا، النهي عن المنكر الكلمة المناسبة في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب، هكذا ما صنعه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى الخصوصية الثانية من خصوصيات منهجه الفكري صلوات الله عليه، محاربته للغلاة. كان هناك تيار غلو معاصر لزمان الإمام الهادي سلام الله عليه، وكان الإمام في مقام المواجهة لهذا التيار. الغلو، خل أشرح لك شنو معنى الغلو. الغلو هو تجاوز الحد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو يعني تجاوز الحد. مفهوم الغلو مفهوم واضح وهو تجاوز الحد، وإنما الكلام في المصاديق، في أمثلة الغلو وفي مصاديق الغلو. الغلو هناك قسم، هناك أقسام للغلو ومصاديق للغلو نتعرض إليها، بعضها متفق على أنها غلو وبعضها مختلف فيها أنها غلو أم لا. مثلا القسم الأول التفويض العزلي. شنو معنى التفويض العزلي؟ هذا مصطلح فلسفي، يعني أن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى فوض لأهل البيت سلام الله عليهم أمور الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهم يقومون بذلك مستقلين عن الله تبارك وتعالى. هذا يسمى تفويض عزلي، يعني أنهم منعزلين، أنهم في عزلة عن الله يمارسون أمور الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا التفويض العزلي لا إشكال أنه شرك، ولا إشكال في أنه من أبرز وأوضح مصاديق الغلو. الصحيح هو التفويض الإبني وليس التفويض العجلي، كما جرى بالنسبة لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى بن مريم يقول ورسولا، القرآن الكريم يقول في حق عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. شنو الآية؟ أني أخلق لكم، أنا اللي أخلق، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، لكن أنا مفوض في الخلق لا تفويضا عزليا بل تفويضا إذنيا، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا يسمى تفويض إذني وليس تفويضا عزليا. الفرق بين التفويض الإذني والتفويض العزلي كفرق عقلي دقيق، هو الفرق بين هبة الحياة وشرط الحياة. شلون الفرق بين هبة الحياة وشرط الحياة؟ هل أشرح لك بالمثال؟ يعني الآن مثلا الجنين حينما يتكون في بطن أمه، وهذا الجنين الذي تكون في بطن أمه، احنا عندنا سؤالان. السؤال الأول، من وهبه الحياة؟ من الذي وهبه الحياة؟ يعني أعطاه شعلة الحياة، بدرة الحياة. من؟ والسؤال الثاني، ما هي الواسطة؟ يعني بأي واسطة تكونت هذه النطفة جنينا في بطن الأم، في رحم الأم؟ السؤال الأول، من وهب الحياة؟ وهب الحياة خالق الحياة، مصدر الحياة، ألا وهو الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ من هي الواسطة؟ يعني بأي واسطة؟ هل الله تبارك وتعالى وهب الجنين الحياة بدون واسطة؟ لا، هناك واسطة مادية، وهي واسطة التقاء الذكر بالأنثى، تلقيح البويضة. تلقيح البويضة واسطة مادية. إذن فرق بين دور الله ودور الأب. دور الله إفاضة الحياة، دور الأب واسطة وهو تلقيح البويضة. دور الأب واسطة ودور الله الإفاضة. كذلك بالنسبة للأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الواهب للحياة هو الله، الواهب للخلق والرزق والإحياء هو الله تبارك وتعالى، وهم يعني الأولياء والأنبياء مجرد شنو؟ وسائط، مثل هذه الواسطة المادية في خلق الجنين. وكما يقال في الفلاسفة، في الفلسفة عفوا، أهل البيت عليهم السلام والأنبياء والأولياء شرط للخلق لا مقتض للخلق، شرط متمم لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل. يعني الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى وساطة أهل البيت ولا إلى وساطة غيرهم في مجال الخلق، فهم ليسوا مصححين لفاعليته تبارك وتعالى، ولكن اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل وسائط وأسبابا لخلقه ولرزقه، فجعلهم من جملة الأسباب، فهم متممون لقابلية القابل وليسوا مصححين لفاعلية الفاعل. إذن التفويض العزلي أن نعتقد أنهم يهبون الحياة، هذا كفر شرك. والتفويض الإذني أن نعتبر أنهم وسائط في وصول الحياة وفي وصول النعم من قبل الله تبارك وتعالى، وسائط وشروط، وليست لهم درجة الإفاضة المعبر عنها بالتفويض العزلي. ليه؟ وهذا مو غريب، كما ذكرنا الآية المباركة في بعض الليالي السابقة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله يغني أم الرسول يغني؟ القرآن الكريم يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني والرسول يغني؟ إغناء الله بمعنى إفاضة الحياة، وإغناء الرسول بمعنى أنه واسطة في وصول الحياة وليس مصدرا للإفاضة ومقتضيا للإفاضة. إذن التفويض العزلي متفق على كونه غلوا وشركا وكفرا. وهذا ما نبه عليه الإمام الصادق سلام الله عليه عند مواجهته للخطابية. الخطابية كانت فرقة في زمان الإمام الصادق وكانت تعتقد بالتفويض العزلي. الإمام الصادق واجههم، قال والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، والله ما لنا على الله من حجة وما لنا معه من براءة، وإنا لميتون وموقوفون ومسؤولون، المفوض مشركون والغلاة كفار، من أحب الغلاة فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا، لعن الله الغلاة. ألا كانوا مرجئة؟ ألا كانوا قدرية؟ الإمام الصادق كان شديد في مواجهة هذه الفرقة الخطابية. هذا القسم متفق على أنه غلو. القسم الثاني المتفق على أنه غلو ما كانت تقوم به الفرقة المغيرية في أزمنة الأئمة عليهم السلام، وهو الاعتقاد بأن العبادات رجل. ما معنى العبادات رجل؟ يعني مثلا قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نحن نعرف أن الصلاة هي هذه الصلاة التي نمارسها، لكن الغلاة كانوا يقولون لا، الصلاة هي الإمام، من عرف الإمام فقد صلى، من عرف الإمام المعصوم فقد صلى، ومعرفته هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ما يحتاج لا إلى صلاة ولا إلى صوم ولا إلى حج ولا إلى آخره. زين، معرفة الإمام هي الصلاة، هي الصوم، هي الحج، هي الزكاة. كان علي بن حسكة قائدا للغلاة في زمان الإمام الهادي سلام الله عليه، وكان يؤكد على هذا المبدأ، وهو أن الصلاة هي الإمام والصوم هو الإمام. فالإمام عليه السلام واجههم وقال: والله ما بعث الله نبيه والأنبياء من قبله إلا بالحنيفية وإقامة الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، وما دعا محمد إلا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دعا أوصياؤه من بعده إلا لما دعا إليه صلى الله عليه وآله. لعن الله الغلاة إنهم ليسوا من ديننا فاعتزلوهم. كان الإمام شديدا في مواجهة هذه الفرقة. كان أكو واحد اسمه فارس بن حاتم، وكان يكثر الكذب على الإمام ويغالي في شأن الإمام إلى هذا الحد أن الإمام هو الصلاة والصوم. فقال الإمام الهادي سلام الله عليه لبعض أصحابه: من يقتله وأنا أضمن له على الله الجنة، من يقتله وأنا أضمن له على الله الجنة. فقال بعض أصحابه: أنا أقوم بقتله. فقتله وهو ماش في الطريق، وأبلغ الإمام عليه السلام بذلك، فقال: لك الجنة، فإنك أرحتني وأرحت الخلق من هذا الغالي. بهذا المقدار الإمام الهادي سلام الله عليه كان شديدا في مواجهة الغلاة وفي إظهار الفكر الإسلامي فكرا نقيا صافيا من هذه الشوائب ومن هذه الأدران التي ألحقتها بعض الخطوط من أجل تشويه الفكر الإسلامي. القسم الثالث من الغلو قسم مختلف فيه، وهو تفويض الدين إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نعرف أن الدين فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني الله تبارك وتعالى شرع قواعد كلية وفوض إلى النبي أن يشرع ما يراه صالحا لأمته إلى يوم القيامة. نفس النبي صلى الله عليه وآله نفس قدسية، والنفس القدسية مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى، والنفس التي تكون مظهرا لإرادة الله لا تدرك إلا الواقع، لا تخطئ، دائما تصيب الواقع، لا تدرك إلا الواقع. فلأن نفس النبي كانت نفسا قدسية فوض إليه الدين. لاحظ عندنا في الروايات: إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه، فقد فرض الله الصلاة ركعتين وسن رسول الله ركعتين، فما سنه رسول الله يسقط في السفر، وما فرضه الله يبقى في السفر والحضر، وفرض الله الزكاة وسنها رسول الله في 9 أشياء: الإبل والبقر والغنم والنقدين والغلات الأربع، وحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له ذلك. إذن أكو مساحة من التشريع أعطيت للنبي محمد صلى الله عليه وآله، لأنه نفس قدسية ومظهر لإرادة الله، فلا يخطئ ولا يدرك إلا الواقع. فإذا شرع حكما لأنه أدرك أن فيه مصلحة للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة فقد أصاب الواقع. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن تفويض الأمر إلى النبي هذا ليس غلوا، هذا ثابت بالنصوص. أما تفويض الأمر إلى أهل البيت، هل أن أهل البيت فوض إليهم أمر الدين أيضا؟ يعني لهم مساحة من التشريع، يشرعون بحسب ما يرون من المصلحة كما كان لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا محل خلاف بين علمائنا، بعض علمائنا يرى طبقا لبعض الروايات التي قالت فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا، وبعض العلماء لا يرى، يقول لا، لم يفوض إليهم أمر الدين لا لقصور فيهم، بل لأن الدين اكتمل على يد النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن عندي الجامعة، قيل وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرشي الخج إلى يوم القيامة. يعني أن الدين اكتمل على يد النبي صلى الله عليه وآله، فبلغه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فما بقيت مساحة للتشريع تفوض لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا رأي بعض الفقهاء مثل السيد الأستاذ السيد السيستاني وشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي دام ظلهما الشريف، هما يروا أنه لم يفوض لأهل البيت أمر الدين باعتبار أن الدين اكتمل تشريعه على يد النبي محمد. وإن كان أهل البيت مفوضين في التبليغ أو عدم التبليغ، في الكتمان والتبليغ بحسب ما تقتضيه الظروف، أما التشريع فلم يفوض إليهم لا لقصور فيهم بل لاكتمال صفحة التشريع. هذا القسم من التفويض مختلف فيه أنه غلو أو ليس بغلو. قسم الآخر من التفويض المختلف فيه نفي السهو عن المعصوم في الموضوعات الخارجية. يعني الآن من نرجع إلى كلام الشيخ الصدوق عليه الرحمة، أحد علمائنا القدماء، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه في علم الحديث. الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه في أحكام السهو في الصلاة، عندما يصل إلى أحكام السهو في الصلاة يذكر هذه الرواية أن النبي سهى، يقول صلى النبي ركعتين من الظهر وسلم ثم أدار وجهه يعني استقبل الناس، فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم سهوت؟ قال ما قصرت الصلاة ولا سهوت، قالوا ولا، أنت صليت ركعتين. فتدارك النبي صلى الله عليه وآله وأتم الصلاة. هذه رواية أن النبي سهى في صلاته، طبعا رواية موجودة عند إخواننا أهل السنة وموجودة عندنا نحن الشيعة، الشيخ الصدوق يذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق بعد أن يذكر الرواية ماذا يكتب؟ يقول إن الغلاة والمفوضة أنكروا السهو على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا لو سهى في صلاته لسهى في التبليغ، تبليغ الأحكام، ولا يجوز القياس، يعني هو يرد على هذا الكلام، ولا يجوز القياس، لأن النبوة حالة خاصة والتبليغ من شؤونها، فلا يقع عليه سهو فيها. وأما الصلاة فهي حالة مشتركة بينه وبين غيره، فيقع عليه ما يقع على غيره، وسهونا ليس كسهو النبي. ويقول: فسهونا من الشيطان، وسهو النبي بإسهاء من الله تبارك وتعالى، حتى لا يعتبر ربا فيعبد من دون الله عز وجل. ثم يقول: وإني أحتسب الأجر، يعني أنا إن شاء الله أحتسب، إن شاء الله أحصل ثواب من هالكلام، وإني أحتسب الأجر في تصنيف كتاب في سهو النبي، يعني أنا رايح أصنف كتاب أثبت في سهو النبي، في سهو النبي والرد على من أنكر ذلك. ثم نقل عن شيخه أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، قال: شيخنا أول الغلو نفي السهو عن النبي، يعني هذا درجة من درجات الغلو، أول الغلو نفي السهو عن النبي. هذا يسموه عندنا في علم الرجال مدرسة القميين، أكو مدرسة البغداديين ومدرسة القميين. مدرسة القميين كان يمثلها الشيخ الصدوق وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، ومدرسة البغداديين كان يمثلها الشيخ المفيد وتلامذته. مدرسة القميين في ذلك الزمان كانت تعتقد أن الغلو واسع، يشمل حتى نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، تعتقد أن نفي السهو عن النبي من الغلو. بينما مدرسة البغداديين التي كان يقودها الشيخ المفيد عليه الرحمة تعتبر أن القول بسهو النبي صلى الله عليه وآله خلاف ضرورة المذهب، يعني ضرورة المذهب تقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله معصوم عصمة مطلقة، كما هو معصوم في التبليغ، هو معصوم في الموضوعات الخارجية، لا يتطرق إليه سهو ولا شك. ولو تطرق إليه سهو في الموضوعات الخارجية لشك حتى في تبليغه، واحتمل أن تبليغه قد يكون أخطأ فيه أو قد يكون سهى فيه. وإذا جاء احتمال السهو حتى في تبليغه انتفى الغرض والهدف من بعثته، وهو وثوق الناس بقوله وحجية كلامه بالنسبة إلى الأمة الإسلامية. إذن شوف الفرق الشاسع بين كلام الصدوق وبين كلام الشيخ المفيد، والإجماع طبعا إجماع الإمامية من قبل الصدوق وبعد الصدوق إلى يومنا هذا على أن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عصمة مطلقة في التبليغ وفي الموضوعات الخارجية. إذن مفهوم الغلو واضح وهو تجاوز الحد، لكن مصداق الغلو بعضه متفق عليه وبعضه محل كلام. هذا القسم الأخير إجماع الإمامية قائم على العصمة المطلقة، شيخ الصدوق اعتبره درجة من درجات الغلو. زين، نجي إلى الخصوصية الأخيرة للإمام أي علي الهادي سلام الله عليه. الخصوصية الأخيرة من خصوصيات منهجه الفكري مرجعية أهل البيت في تفسير القرآن الكريم. كان أهل البيت يؤكدون على أنهم هم المرجع في تفسير القرآن وليس شخصا آخر. دخل قتادة على الإمام الباقر عليه السلام، قال له: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن. قال: بلى. قال: إن كنت تفسره من رأيك فقد هلكت وأهلك، وإن كنت تفسره من الرجال فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. أهل البيت كانوا يؤكدون على مرجعيتهم في تفسير القرآن، وذلك باستغلال بعض المواقف في إثبات أن القرآن لا يفهمه، يعني لا يعرف المعنى الواقعي للآية إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا جاء عبد الأعلى مولى آل سام أحد الأصحاب للإمام الصادق عليه السلام، قال: سيدي رجل عثر، يعني عثر برجله، فوقع على ظفره فوضع على إصبعه مرارة، وضع على إصبعه مرارة، يعني شنو؟ يعني عصابة. كيف يمسح؟ شلون هذا يمسح في وضوئه؟ قال الإمام: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعني إحنا نأخذ نستفيد من القرآن، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبما أن المسح على الجرح حرج، لأنه لا يمكنه أن يمسح على الجرح، إذن يمسح على المرارة، يعني يمسح على العصابة، امسح عليه يعني على العصابة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء رجل آخر إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يعني أنتم الإمامية ما تمسحوا الرأس كله، تمسحوا طرف المقدم من الرأس، تمسحوا من وين هذا؟ من أين؟ من القرآن، أنا أريد دليل من القرآن، لماذا تمسحون بعض الرأس؟ قال: لمكان الباء. القرآن عبر بالباء، ايش قال القرآن؟ قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل كله، وأيديكم، لو سكت ما قال إلى المرافق لغسلنا اليد كلها من الكتف إلى أطراف الأصابع، لكنه حدد قال: لا مو اليد كلها، إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مو اليد كلها، وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، فلو كان يريد مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، لكنه قال برؤوسكم، والباء للتبعيض، فعرفنا أن المسح على بعض الرأس وليس على تمامه. إذن لاحظ أن الأئمة عليهم السلام عندما يستدلون بالقرآن يريدون أن يثبتوا أن لهم المرجعية في تفسير القرآن الكريم، لأنهم الثقل المعادل لكتاب الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هما الثقلان، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا يمكن فهم كتاب الله إلا بالرجوع إلى العترة النبوية، وهذا ما أكده الإمام الهادي، هذه خصوصية من خصوصيات منهجه، أنه كان يؤكد على الرجوع إلى الكتاب بحسب فهمه. مثلا رجل فجر بامرأة، يعني زنى بها، بعدما زنى بها سمع أنه الزاني، خصوصا إذا كان محصن يعني متزوج، شنو؟ يرجم، فأسلم، هو كان مسيحي، أسلم، قال خلاص أنا صرت مسلم حتى لا يقع عليه حد الزنا. المتوكل العباسي جمع الفقهاء، قال: شنو هذه المسألة؟ هذا كان مسيحي، عندما زنا كان مسيحي، الآن صار مسلم، كيف نصنع؟ قال يحيى بن أكثم، كان قاضي الدولة آنذاك، الدولة العباسية، قال: سقط عنه الحد، إسلامه هدم شركه وجرمه، هذه قاعدة في الفقه يسمى قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله، يعني لو إنسان مثلا عاش 50 سنة كافر، كافر بعد 50 سنة صار مسلم، يقضي صلاة 50 سنة؟ لا ما يقضي، لا يجب عليه لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام. الإسلام يجب ما قبله، لا يجب عليه قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام، فقط الزكاة يجب عليه قضاؤها. هذا أيضا يحيى طبق القاعدة هنا، قال مثل ما هذا ما إذا أسلم ما عليه صلاة، أيضا إذا أسلم ما عليه حد، وإن كان قد زنى إسلامه هدم شركه وجرمه ما عليه حد. طبق قاعدة الجد، الإسلام يجب ما قبله. بعدين بعثوا للإمام الهادي، متوكل العباسي كتب للإمام الهادي، الإمام الهادي كتب يرجم حتى يموت. قال يحيى بن أكثم للمتوكل من أين؟ إن هذا ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة، من وين جايب هذا الكلام علي الهادي؟ لا في الكتاب موجود لا في السنة موجود، يرجم حتى يموت. كتب المتوكل إلى الإمام الهادي، من أين هذا الكلام؟ كتب إلى الإمام الهادي لقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه الآية يقول لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما يفيد إيمان الآن، البأس يقام عليه، يعني الحد يقام عليه ولا ينفعه إيمانه. متوكل العباسي جابه ورجمه إلى أن قضى عليه. إذن الإمام الهادي كان يركز على مرجعية أهل البيت في تفسير القرآن الكريم. سئل يوم من الأيام أن رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، شنو معنى الكثير؟ 50، 60، 100، 1000، كثير، شنو معنى الكثير؟ فاختلفوا، كتب أيضا المتوكل للإمام الهادي عليه السلام، كتب له الإمام الهادي 80 درهم. قال له اسألهم، مو كل شيء يقول الصدق أنت، اسأل من أين عرف هذا الكثير يعني 80. كتب إلى الإمام الهادي، كتب إليه قال لقوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وعددنا المواطن التي نصر الله فيها النبي وجدناها 80 موطن، فعرفنا أن الكثير هو 80. الإمام الهادي سلام الله عليه من خلال هذه الروايات المختلفة يؤكد على مرجعية أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم، وهم المرجعية في الأمور كلها، مع أن المتوكل العباسي كان يعرف هذا، ولكنه أشد خليفة تعامل مع أهل البيت هو المتوكل العباسي، أشد خليفة تعامل بالحقد وبالضغينة مع أهل البيت هو المتوكل العباسي. المتوكل العباسي كان إلى واحد من ندماء، ندماء يعني اللي يجلس إياه على الخمر، ندماء يسمى عباد المخنث، وهذا كان أصلع عباد المخنث، فكان يجلس الندماء، يقوم عباده يربط على بطنه وساده، يخلي إلى بطن يربط على بطنه وساده، ويجيء فيقول أصحاب المتوكل: جاء الأصلع البطين، يقصدون الإمام علي عليه السلام، ويسخرون ويستهزئون. المنتصر ابن المتوكل يوم من الأيام شهد المنظر، شاف أمامه، فقام وضرب بعباد الأرض والتفت إلى أبيه المتوكل، قال: إن هذا يعني اللي يقصده إنه لحمك وابن عمك وفخرك، فإذا أردت أن تأكل لحمك فلا تطعمه هذا الكلب. وكان هذا سببا من أسباب قتل المتوكل، لأن اللي قتل المتوكل هو ابن نفسه، المنتصر قتل أباه المتوكل، كان هذا سببا من أسباب قتله لأبيه المتوكل العباسي. كان المتوكل شديد البغض والنصب للإمام علي عليه السلام ولأبنائه. يوم من الأيام أبو يعقوب ابن السكيت، هذا نحوي شاعر نحوي مشهور، كان يدرس المنتصر والناصر، المنتصر والناصر أبناء المتوكل، كان يدرسهما. المتوكل التفت إليه، إلى ابن السكيت، قال: يا ابن السكيت، أيهما خير لك، ولداي أم الحسن والحسين؟ هذا موقف صعب، ويعرف هذا طاغية المتوكل، شو يقول إليه؟ قال له: نعال قنبر. تعرف قنبر؟ قنبر خادم الإمام علي. أنا ما أتكلم عن قنبر، أتكلم عن نعاله، نعال قنبر. نعال قنبر خير منك ومن ولديك، مو بعد الحسن والحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هتقول لي هذان أم الحسن والحسين؟ فأمر بقطع لسانه، فقطع لسانه ابن السكين حتى مات. المتوكل العباسي هو الذي حرث قبر الحسين عليه السلام، أول طاغية يعتدي على قبر الحسين بهذه الطريقة المتوكل العباسي. وذول أحفاد المتوكل العباسي الذين اعتدوا على قبر الإمام الهادي وهدموا قبة الإمام الهادي، هم نفسهم أحفاد المتوكل العباسي وامتدادات المتوكل العباسي، يسيرون على سيرة أسلافهم وأجدادهم. المتوكل العباسي اعتدى على قبر الإمام الحسين وهدم الصندوق الذي كان على القبر، وحرث القبر وحوله إلى مزرعة، ثم أجرى الماء عليه، لأن الماء إذا جرى على القبر بعد يزيل آثاره. فلما وصل الماء إلى قبره حار حول القبر، يعني ما نفذ الماء إلى القبر. فسميت منطقة الحائر الحسيني، منطقة الحائر باعتبار حيرة الماء على قبر الحسين عليه السلام، وهي منطقة يستجاب فيها الدعاء له، تربة فيها الشفاء. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيب ثلاث الحسين عليه السلام، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل عطشانه. هذه قصيدة ابن العرندك الحلي المشهورة: أيقتل عطشانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، فيا لهف نفسي للحسين ورهطه. الحسين عليه السلام يتلهف قلبه، يتقطع قلبه من الظما، وفي أنامله البحر، وبين يديه الفرات، وهو يقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهرة إني عطشان، ساعد الله قلب العقيلة زينب حينما جلست عند قبره وتذكرت كيف رأت أخاها وهو يتقطع من الظما وكان لسانه كالخشبة اليابسة من شدة الظما، نادت ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القباير خلني بنظر حسين بنظر تكفن لو بقى من غير تكفين واقعد مع وماريد هالدنيا الدنيا. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واخذ حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.